فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إذن لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وأن الإيذاء لهما قد نسخ وصار منسوخا، هذا شيء مجمع عليه في هذه الآيات. الله عز وجل أخبر عن الحكم كيف كان وكيف أنه أمر بهذا سبحانه وتعالى. ما هو الشيء الذي أمر به؟ أن التي تأتي بالفاحشة من النساء، وثبت هذا بشهادة أربعة، فالواجب أن تبقى في بيتها محبوسة حتى يتوفاها الموت. قال الله: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جاء النسخ وجاء السبيل في حديث عبادة بن الصامت، يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. يعني جاء الحد بعد ذلك وجاء البيان. ما هو؟ قال: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إذن هذا منسوخ، لكن هم يختلفون في كيفية النسخ، ويختلفون ما هو الناسخ الذي نسخ هذا. هل نسخ بالقرآن في قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، أم أنه نسخ بالسنة؟ هذه مسألة فرعية، ومع ذلك لا يختلفون أن هذا الحكم الذي هو الحبس والإيذاء قد نسخ. حتى إنهم يختلفون الحبس لمن والإيذاء بالكلام كان لمن. فطائفة من أهل العلم ترى أن المرأة الزانية كان حدها الحبس، أي امرأة تزني وشهد عليها أربعة كانت تحبس. أما الرجل إذا زنى وشهد عليه أربعة فإنه يوذى بالكلام، يقرع ويوبخ بالكلام، ثم حصل بعد ذلك النسخ. وطائفة تقول كان حدهما أي المرأة والرجل الحبس، ثم نسخ الحبس بالإيذاء بالكلام، يوبخ ويقرع ويعير ويسب، ثم نسخ بعد ذلك بالجلد. البكر مئة وتغريب عام، وأما المحصن الثيب يجلد مئة ثم ويرجم، بعد أن يجلد المئة يرجم. وطائفة تقول كان حد الزاني والزانية إن كان ثيبين الحبس، أما إن كان الزاني والزانية ليس ثيبين بل هما بكران فحدهما الأذى والتقريع بالكلام ثم نسخ. إذن هم يختلفون في كيفية النسخ، لكن باتفاق الفقهاء والعلماء أن هذا نسخ. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه آية في كتاب الله وقد قرأها الصحابة، ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية من القرآن لكن بقي حكمها، وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه أنه كان على المنبر فقال: إن الله قد بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. ومعروف أن في كتاب الله لا يوجد الآن الكتاب القرآن الذي بين أيدينا وبين الدفتين لا يوجد فيه آية الرجم. لهذا كان عمر يقول: قرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده. فكان عمر يخشى من أنه يأتي أناس فينكرون الرجم، فحصل ما كان يخشى عمر. كان عمر يقول: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. ومعروف أن الآية هذه نسخت تلاوة، أما حكمها باق: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذن عمر خشي من هذا فوقع ما خشي منه عمر، فقد جاء، وهي طائفة من الخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا الرجم. وجاء في حديث ابن عباس أنه فسر هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، التي نسخت وكان فيها الحبس والإيذاء بالكلام، جاء عند الطبري وعند غيره أن ابن عباس قرأ هذه الآية فقال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وهذا بنص الآية. ثم: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال، فأنزل الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن كان قال ابن عباس فإن كان محصنين رجما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يؤكد ما أشرنا إليه ويؤكد النسخ. لماذا؟ لأن في الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلد الرجل 100 جلدة وبتغريبه عام، وفي المقابل كذلك المرأة لما كانت محصنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، وسيأتي الكلام عن الحديث. كذلك هذا الحديث فرق بين المرأة المحصنة وبين كذلك الرجل البكر، وهذا التفريق معروف لأن العقوبة في الزنا على قسمين: أن يكون الزاني محصنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، والدليل هذا الحديث: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وسيأتي معنا حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، فقد رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة برجمه. كذلك المرأة من جهينة جاءت واعترفت، وفي بعض الروايات أنها غامدية، على خلاف بين أهل العلم هل هي قصتان أم قصة واحدة. جاءت وهي حبلى من الزنا فاعترفت، فأمرها بأن تضع جنينها، ثم تابت توبة عظيمة فأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام ورجمها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك في هذا الحديث الذي بين أيدينا، المرأة اعترفت، غدا إليها أنيس فاعترفت فرجمها. وسيأتي معنا أيضا حديث اليهودي الذي كان مرة وهو محمما مجلودا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل اليهود وعلماء اليهود، قال لهم: هل تجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ فأنكروا، ثم ناشدهم الله فاعترفوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأقام الحد عليه الصلاة والسلام على هذا اليهودي ورجمه. كذلك أجمع أهل العلم على هذا، على أن الزاني المحصن حده الرجم، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية. هذا الحديث حديث عبيد الله بن عبد الله هو تابعي جليل من خيرة التابعين رحمه الله، وهو إمام كثير الحديث، وهو أحد الفقهاء 7. هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عتبة ابن مسعود هذا هو الهذلي، أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل. فهذا عبيد الله هو حفيد عتبة. عبيد الله ابن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. روى هذا الحديث عن صحابيين، عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد. أما أبو هريرة فقد مر معنا وتكلمنا عنه، وكذلك زيد بن خالد رضي الله عنه صحابي جليل وقد مر معنا في باب اللقطة من كتاب البيوع. في هذا الحديث أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر شراح الحديث من هذا الرجل وما اسمه، ولا كذلك الرجل الخصم الذي جاء معه، ولا المرأة، ولا ذاك العسيف. فجاء هذا الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام، المعنى والمقصود بحكمه، أحكم بيننا بما حكم الله في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي ولا يحكم إلا بكتاب الله. وهم يعلمان، يعلم هذا الصحابي رضي الله عنه وكذلك الخصم، كلاهما يعلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بكتاب الله. لكن قد يقول قائل: ماذا قصد من ذلك؟ قال العلماء: أرادوا الفصل بينهما، يعني: يا رسول الله افصل بيننا بما جاء في كتاب الله، واحكم بيننا بما جاء في كتاب الله، فإن كان هناك صلح وهذا الصلح يجوز شرعا فنحن لا نريد أن نصطلح، نريد حكم الله، لأن الحاكم قد يرى أنه من المصلحة أن يحكم صلحا في مسألة معينة، لا سيما فيما يتعلق في الخصومة فهم يريدون حكم الله، ولا شك أن الحدود أمرها إلى الله عز وجل، بمعنى أن الله قد حد الحدود وبين مقاديرها، والحد هو حق لله، فإذا وصل للسلطان لا يجوز له أن يترك هذا الحد. ولهذا هما أرادا هذا، أرادا حكم الله فيما يتعلق بهذا الحد، ولا يوجد صلح في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا وقال لهما: لأقضين بينكما بكتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله. ماذا حصل؟ تكلم أحدهما وهو الأفقه، أفقه من الآخر، ولا شك أن راوي الحديث أدرك ذلك، فقال وهو أفقه منه: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان يعمل عنده أجير، فشاء الله أن يزني بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجم، أخبروني أنه الواجب على هذا الشاب أن يرجم، ولا شك أن هذا خطأ، لأن هذا الشاب ليس محصنا. قال: فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني أراد ألا يقام هذا الحد وهو الرجم إلى أن يموت، فدفع ماذا؟ شيئا من المال. ما هو هذا المال؟ 100 شاة، 100 من الغنم، دفع 100 رأس ووليدة، وزاد إلى 100 الرأس كذلك وليدة. ما معنى وليدة؟ يعني جارية. فأراد بذلك ألا يقام حد الرجم على ابنه. قال: سألنا بعد ذلك أهل العلم، فلما سألنا أهل العلم أخبرونا أن هذا الشاب إنما عليه فقط الجلد ليس الرجم، 100 جلدة يجلد ثم يغرب وينفى عن البلد لمدة عام. وأما امرأة هذا وهي التي زنت بهذا الشاب فعليها الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا هو يمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما أو الغالب ما يقوله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. والمقصود هنا كما أشرنا: لأقضين بينكم بكتاب الله، يعني بحكم الله. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، يعني سأحكم بينكم بما فرضه الله وبما حكمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أما بالنسبة لما أردت أن تفادي به وهي الوليدة والغنم فهذا رد عليك، مردود عليك، لا يقبل. ومعروف أن الأصل في هذا كل أمر جاء في شريعتنا جاء ما يخالفه فهو مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء في صحيح مسلم في بعض ألفاظه. فقال: هذا مردود، فهو رد عليك، يعني لا نقبل هذا. لماذا؟ لأنه هو دفع الغنم والوليدة من باب المصالحة، أراد أن يصالح، والحدود لا صلح فيها، الحدود هي حق لله سبحانه وتعالى ولا بد أن تقام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أما على ابنك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أنيس من هو؟ اختلف العلماء من هو هذا أنيس. طائفة تقول هو أنيس بن مرثد بن أبي مرثد، وطائفة تقول لا، بل هو أنس بن مالك الصحابي المشهور خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صغره فقال واغدو يا أنيس تصغيرا له. والصواب في هذا كله أن أنيسا رضي الله عنه هو أنيس الأسلمي، كما جاء في بعض الروايات قال واغدو يا أنيس، وفي بعض الروايات عند البخاري وأمر أنيس الأسلمي. إذن ليس هو أنس بن مالك النجاري الأنصاري، وليس هو أيضا أنيس، وليس هو أنيس بن مرثد بن أبي مرثد لأن ذاك غنوي، إذن هو أنيس الأسلمي رضي الله عنه. أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر فقط الرجم، فإن اعترفت فارجمها. في حديث عبادة الذي أشرنا إليه في أول الدرس قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ففي حديث عبادة ذكر أن الثيب له عقوبتان: أولا أن يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت. وفي هذا الحديث قصة هذا الرجل مع الخصم ماذا قال؟ قال فإن اعترفت فارجمها، ما قال فاجلدها 100 جلدة. من هنا اختلف العلماء في الثيب المحصن، هل فقط يرجم ويقام عليه هذا الحد، أم أنه أيضا مع الرجم يجلد مئة جلدة؟ أكثر أهل العلم وهم الجماهير إلى أن الثيب المحصن إنما حده الرجم فقط وليس عليه جلد، وأن الجلد كان في أول الأمر ثم نسخ. إذن حد الزاني مر بمراحل، كان أولا الحبس والإيذاء ثم نسخ وانتقل إلى الجلد للبكري وتغريب عام، والجلد والرجم للثيب، ثم نسخ في حق الثيب الجلد وبقي الرجم. ولهذا أئمة كبار صرحوا بذلك، الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة صرح أن هذا الجلد قد نسخ، وأئمة كثر ممن كتبوا في الناسخ والمنسوخ أن هذا الجلد قد نسخ، وبقي في حق المرأة أو الرجل الثيب إنما بقي في حقه الرجم. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن اعترفت فارجمها، ويؤكد ذلك حديث ماعز، وسيأتي معنا هذا الحديث. وفي حديث ماعز أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه فقط، قال اذهبوا به فارجموه كما في الصحيحين، فرجمه الصحابة رضي الله عنهم وما جلدوه. ويؤكد ذلك أيضا حديث المرأة التي زنت من جهينة، وفي بعض الروايات أنها غامدية، وتابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمها الصحابة. وما مر معنا من أثر عمر لما صعد على المنبر، وكان جالسا على المنبر رضي الله عنه، فأخبر أن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق، فذكر أن آية الرجم نزلت فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ثم ذكر أن هذا هو الواجب، أن من زنى، أن من زنى وقد أحصن من الرجال أو من النساء أو قامت عليه البينة فإن الرجم في كتاب الله حق، ولم يذكر الجلد رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك هذه الأدلة صريحة وواضحة وتدل على النسخ، وأن حديث عبادة بن الصامت منسوخ، إلا أن طائفة من أهل العلم ترى أن الثيب الزاني يجلد ثم يرجم، وهذا القول نسب إلى بعض التابعين كالحسن البصري وداود الظاهري أيضا، ونسب لبعض الصحابة، وقد نسب لعلي بن أبي طالب وهو عنه ثابت صحيح، جاء عن علي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة ومن طرق عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة، وجاء أصله في صحيح البخاري، وهذا الأثر جاء بأسانيد صحيحة. وفي هذا الأثر أن امرأة يقال لها شراحة، هذه المرأة شراحة حصل منها أنها زنت واعترفت بزناها، فجاءت إلى علي رضي الله عنه في زمن خلافته فاعترفت. في بعض الروايات أن علي كان يقول لها لعلك فعلت كذا لعلك، وهي كانت تقر بهذا الذنب وهي همدانية، فقال لعلك غيرة، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت، فكانت تقر بأنها زنت وهي امرأة محصنة ثيبة، وهي امرأة محصنة ثيب، فجلدها علي يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، حتى إنه سئل لما جلدتها ثم رجمتها، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. إذن هذا من أدلة من ذهب إلى أن الزاني إن كان ثيبا فيجلد أولا ثم يرجم. ولا شك أن الصواب في هذا هو مذهب الجماهير والأئمة الأربعة وجماهير الصحابة وعلى رأسهم عمر، أن الواجب فقط الرجم، وأن ما جاء في حديث عبادة بن الصامت إنما هو منسوخ، وما جاء في أثر علي فهو اجتهاد من علي رضي الله عنه، ولعله لم يطلع على الناسخ. وقد أشرنا إلى هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم عليه الصلاة والسلام، هو وأصحابه، وما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الجلد في قصة ماعز، ولا في قصة هذا الحديث الذي بين أيدينا، ولا في تلك المرأة الجهنية، ولا الغامدية على القول بأنهما قصتان. إذن الراجح هو قول الجماهير. لهذا كل هذه القصص، حتى إنه لم يحصل اختلاف يسير في بعض طرق هذه القصص وهذه الروايات، أن بعضها مثلا جلد النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجم، ما حصل شيء من ذلك، كلها متفقة على الرجم ولا ذكر للجلد من أي طريق كان. وأكد ذلك فعل عمر وهو على المنبر رضي الله عنه، أكد أن الواجب هو الرجم. لكن قد يقول قائل: من هو المحصن الذي يجلد؟ أو من هو المحصن الذي يرجم؟ لأنه قال: فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها عليه الصلاة والسلام فرجمت. هذا المحصن من هو؟ إذا زنى الإنسان وكان مسلما بالغا عاقلا حرا، إلا أنه لم يتزوج، ما حصل أنه تزوج، فهذا لا يعتبر محصنا. فإذا زنى لا يقام عليه حد الرجم. لماذا؟ لأن من شرط الإحصان أن يكون الزاني أو الزانية قد تزوج أو قد تزوجت، ولا بد أن يكون هذا النكاح الذي تزوج فيه هذا المحصن، هذا الرجل أو المرأة، أن يكون النكاح صحيحا. أما إذا كان النكاح فاسدا فلا يعتبر في الحقيقة صاحبه محصنا. لهذا من أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ونقل عنه كثير من أهل العلم، يقول رحمه الله: أجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء. إذن يكون النكاح، وهذا النكاح المقصود به أن يدخل بها وأن يطأ هذه المرأة، إذن نكاح صحيح ويحصل معه الوطء لهذه المرأة. فإن كان هذا الرجل الذي زنى تزوج بامرأة زواجا صحيحا، لكنه لم يحصل أنه وطأ هذه المرأة، لم يطأ زوجته، لم يغيب حشفته في فرجها، فهذا لا يعتبر محصنا. إن زنى لا يقام عليه حد المحصن الذي هو الرجم، إنما يقام عليه حد البكر 100 جلدة وتغريب عام. إذن عرفنا من هو المحصن، هو الذي يكون مسلما بالغا عاقلا حرا، إلا أنه تزوج ودخل بزوجته وكان النكاح صحيحا ووطئ هذه المرأة وأدخل وغيب حشفته في فرجها، فهذا هو المحصن. سيأتي الخلاف في كونه مسلم، سيأتي هذا هل هو، لكن أريد أن أذكر الشيء المتفق عليه، وإلا هناك خلاف في أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. إذن نريد أن نعرف من هو المحصن، قلنا كما أشرنا: من دخل بزوجته في نكاح صحيح. لكن قد يكون الرجل تزوج بامرأته، لكن هذا النكاح في الحقيقة كان نكاحا فاسدا، كأن يكون والعياذ بالله تزوج بمحرما بامرأة من محارمه، أو كان النكاح نكاح متعة والعياذ بالله، معروف أن هذا نكاح فاسد، فهل يستثنى من شرط النكاح؟ نعم، استثنى العلماء هذا من النكاح الصحيح. ذكروا أمرين: الأمر الأول أنه يستثنى من شرط النكاح من وطئ في ملك اليمين، فهذا لا يقال له محصن، لأن ملك اليمين ليس كالزواج الصحيح الذي أشرنا إليه. أو أنه وطئ في نكاح شبهة، هذا كذلك لا يعتبر محصنا. أو أنه وطئ في نكاح فاسد كنكاح المتعة أو نكاح المحارم، كذلك لا يعتبر صاحبه محصنا. وكذلك من تزوج زواجا صحيحا لكن في الحقيقة لم يطأ زوجته، ما حصل أنه وطأها، فكذلك لا يعتبر محصنا. إذن هذه المستثنيات. بقي الشيء الذي هو مشهور الخلاف في هذا الباب، في من وطئ زوجته لكن وطأ محرما، كأن يكون مثلا تزوج بامرأة وكان الزواج صحيحا، لكنه أتى امرأته وهي حائض، أو كان محرما أحرم بحج أو عمرة فوطئ هذه المرأة ثم طلقها بعد ذلك، فهل يحصل الإحصان بهذا الوطء؟ وهو وطء فاسد في الحقيقة، لا يجوز له أن يأتي امرأته وهي حائض، ولا يجوز له أن يجامع زوجته وهو محرم. هذه المسألة أيضا فيها شيء من الخلاف، لكن الأشياء التي ذكرناها آنفا، وسيأتي الكلام عن ذلك الذي ذكرناه آنفا مع الاستثناءات، فقد ذكر ابن المنذر رحمه الله بقوله أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا بالشبهة. فهناك فرق بين النكاح الفاسد وبين الوطء الفاسد. النكاح الفاسد كما أشرنا كأن ينكح نكاح المتعة أو ينكح نكاح المحارم، أما الوطء الفاسد النكاح صحيح وليس عليه غبار، لكن الوطء كان فاسدا لأنه وطئ في حال الحيض أو وطئ في حال الإحرام. لكن كلامنا هو حول النكاح الفاسد كما ذكر ابن المنذر، أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا بالشبهة، هكذا يقول ابن المنذر رحمه الله، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لهذا ابن حزم في كتابه المحلى يقول ما نعلم الإحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين، على الزواج الذي يكون فيه الوطء فهذا إجماع لا خلاف فيه. إذن زواج صحيح ونكاح صحيح وفيه وطء، وهذا ما حصل لهذه المرأة. هذه المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزوجة، وحصل أن زوجها قد وطئها فاعترفت بهذا الذنب، اعترفت بالزنا، فرجمها النبي عليه السلام وأمر برجمها. وكذلك هذا ما حصل لماعز، وهذا ما حصل للجهنية، وهكذا. إذن عرفنا من هو المحصن. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، ولا شك أن المسائل في ذلك كثيرة، وقد أشرنا إلى أن الرجم مجمع عليه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن هناك مسائل أيضا تتعلق بهذا في هذا الباب. لا بد أن نعلم أن الرجم الذي ذكرنا أن نسخ فيه الجلد بالنسبة للثيب، لا بد أن يكون هذا الرجم إلى الموت، يرجم ويرجم حتى يفارق الحياة ويموت، وهذا شيء مجمع عليه بالنسبة للثيب. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت، يداوم عليه الرجم حتى يموت، يعني يرجم ويرجم ويرجم حتى يموت. ولهذا ذكر صفة الرجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للصحابة لما رجم تلك المرأة التي ذكرناها وقلنا اسمها الشراحة واعترفت بذلك، كان في الحديث نفسه أنه بين لهم كيف يرجمون. لهذا أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن هذه المرأة لما زنت واعترفت وأراد أن يرجمها بعد أن جلدها يوم الخميس، أتى بها يوم الجمعة للرجم، أمر فحفر لها حفرة، ودار الناس عليها من أجل أن يرجموها، فلما رآهم علي أنكر عليهم، بل جاء أنه ضربهم بالدرة وقال ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا، لأنهم وقفوا واصطفوا كالدائرة على المرأة، فإذا حصل أن هذا يرجم سيرجم من كان في جهته وكان أمامه. لكن ماذا أمرهم علي؟ أمرهم أن يصفوا صفوفا كصفوف الصلاة، وقال لهم صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، يعني هذه المرأة اعترفت فأول من يرجم هو الإمام، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس. وهذه المرأة لما كانت هي التي اعترفت أول من رجمها علي رضي الله عنها، رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فرجموا ورموا ثم انصرفوا، وجاء الصف الثاني وهكذا صفا صفا حتى قتلوها. وهذا شيء مجمع عليه أن يبقى الرجم مستمر ويداوم عليه حتى يرى أن هذه المرأة أو هذا الرجل قد فارق الحياة. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. ولهذا مر معنا في كتاب القصاص: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها أو من هؤلاء الثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني. ولهذا ماعز رضي الله عنه، وسيأتي معنا حديثه وسنذكر روايات حديثه، فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر الصحابة أن يرجموه. فجابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب. يعني حصل أنه شعر بألم الحجارة، هرب رضي الله عنه. فقال: فأدركناه بالحرة فرجمناه. يعني الصحابة ركضوا خلفه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر كما في الصحيحين: فأدركناه بالحرة فرجمناه. حتى جاء في بعض الروايات أن الذي ضربه الضربة القاتلة كما يقال هو عبد الله بن أنيس، حتى إنه رماه بعظم بعير، وسيأتي الكلام حول ذلك بالتفصيل في حديث ماعز رضي الله عنه. إذن بقي معنا الكلام حول الإحصان، بقي معنا الكلام حول البكر وهو ما يتعلق بالتغريب وما معنى التغريب. الزاني البكر يجلد 100 ويغرب سنة. لماذا؟ لأن في الحديث ماذا قال لذاك الرجل: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن الزاني إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ثم بعد ذلك يغرب وينفى من هذه البلد. ما معنى التغريب؟ هو الطرد والإبعاد والنفي من البلد، يبقى سنة كاملة. وهذا لا شك أنه حد يضاف إلى حد الجلد الذي هو 100 جلدة. لماذا العلماء اختلفوا في هذا؟ أي بمعنى أن المسألة هذه ليست مجمع عليها. فمذهب الأحناف أن الزاني البكر يجلد فقط 100 جلدة ولا يغرب. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا نص كتاب الله، وليس في هذا النص إلا الجلد، ولم يذكر في هذا النص التغريب، فنبقى على ذلك. ما هو؟ أنه فقط يجلد 100 جلدة ولا يغرب سنة كاملة. وأكدوا ذلك، قالوا: الله عز وجل أيضا يقول في العبيد والإماء أو في الأمة، قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: وهذا في حق الأمة أنها تجلد 50 جلدة وهو النصف من عذاب الحرة. قالوا: ولم يذكر الله عز وجل التغريب في هذه الآية كذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة، وهو الحديث الثالث في هذا الباب وسنقرأه. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث. قال: عنهما قال، يعني كذلك هذا الحديث مروي عن أبي هريرة ومروي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ما أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال المؤلف: والضفير الحبل. إذن هذا الحديث استدل به الأحناف على أن الزنا، على أن النفي قد نسخ، وأن الزاني البكر لا يغرب ولا ينفى عن البلد لمدة عام. إذن استدلوا بالآية واستدلوا بقوله تعالى: الزانية والزاني، واستدلوا أيضا: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وبهذا الحديث وهو الحديث الثالث في كتاب الحدود: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها. قالوا: ولم يذكر في هذا الحديث التغريب. هذه هي أدلة الأحناف، والأحناف يرون أن النفي قد نسخ تماما في حق الرجل والمرأة بخلاف المالكية. المالكية يوافقون الجمهور في مسألة وهو أن الرجل ينفى إن كان بكرا بعد أن يجلد، أما المرأة فهم يوافقون الأحناف ويرون أن المرأة لا تنفى ولا تغرب. حتى العبد عندهم أي عند المالكية لا ينفى ولا يغرب. لماذا؟ هم استدلوا بأدلة أبي حنيفة، لكن هذه الأدلة جعلوها في المرأة، وأكدوا ذلك ما جاء في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، في رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قالوا إذن هذه الأحاديث الواردة وفيها النهي عن سفر المرأة، فلو قلنا بالتغريب لخالفنا هذه النصوص. إذن هذه النصوص التي في التغريب مخصوصة بالرجل فقط، أما المرأة فلا تغرب، خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن الزاني سواء كان رجلا أو كان امرأة فلا بد من التغريب، لكنهم يخصون العبيد والرقيق العبد والأمة، يقولون هذا لا يغرب ولا ينفى. أما الشافعية فيرون أن الكل يغرب، كل من زنى وهو بكر فيغرب بعد أن يجلد 100 جلدة، سواء كان رجلا أو امرأة، كان حرا أو عبدا، حرة أو أمة. إذن هذه المسألة لكل مذهب من المذاهب قول، بعد أن اتفق الجمهور على التغريب، وخالف أبو حنيفة فلا يرى التغريب مطلقا، إلا أن الجمهور اختلفوا. فالمالكية يرون التغريب خاص بالرجل، وأما الشافعية فيرونه عام لكل من زنى إن كان بكرا بعد أن يجلد 100 جلدة. أما الحنابلة فيرون أن الرجل والمرأة إنما يغربان إذا كان أحرار، إذا كان حرين فيغربان، أما إن كان عبدا أو أما فلا يغرب ويكتفى بالجلد الذي هو على النصف 50 جلدة. والصواب من هذا كله هو مذهب الحنابلة، أن الزاني يغرب وينفى سواء كان رجلا أو امرأة، لكنه إن كان عبدا أو كان أمة فلا يغرب. لماذا؟ لأن بهذا القول سنعمل بجميع النصوص التي جاءت. أما القول بعدم نفي العبيد لأنه في حديث خالد الجهني وهو الحديث الثالث، وحديث أبي هريرة أيضا فقد روي عنهما رضي الله عنهما، أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ما ذكر التغريب عليه الصلاة والسلام. والسؤال عن الأمة والكلام عن العبد كالكلام عن الأمة. ولهذا من أين أخذ العلماء أن العبد أيضا يجلد؟ أخذوا من الآية فإذا أحصن، مع أن الكلام عن الأمة لكن سبيلهما واحد، الكلام عن الأمة كالكلام عن العبد فحكمهما واحد. وأما القول بالتغريب فهو ثابت بحديث الباب وهو الحديث الثاني في قصة تلكم المرأة، واغدو يا أنيس فإن اعترفت، قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وهذا نص صريح. وكما أشرنا أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الرجل أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب 100 عام، فهو ثابت لا كما يقول أبو حنيفة ومن معه أنه منسوخ، بل ليس منسوخا بل هو ثابت ومحكم. كذلك يؤكد ذلك أن مذهب أحمد هو الصواب في هذا حديث أبي زيد، حديث أبي هريرة وخالد بن زيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعه كذلك حديث زيد بن خالد الجهني قد روي عنهما. كذلك إذا غربت الأمة وغرب العبد لكان هذا فيه ضرر على السيد، لأنه كما هو معروف العبد يجري مجرى المال وهو خادم عند سيده، ولهذا كثير من الأحكام تسقط عن العبيد بسبب هذا الرق، لأنه خادم عند سيده فيبيعه ويشتري العبيد، فلو جعل هذا التغريب في حقه لكان هذا التغريب فيه ضرر على السيد ويتضرر بذهابه، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا زنت ثم زنت ثم زنت قال بيعوها ولو بضفير، يتخلص منها بسبب ما يحصل منها وما يقع منها من الزنا. إذن هذا هو الصواب في التغريب، هو مذهب أحمد. فنقول أولا مذهب الجمهور هو الصواب خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى التغريب البتة. ثم ما هو الصواب في الخلاف الذي حصل بين الجمهور، لأنهم اختلفوا هل المرأة تغرب كذلك، فالمالكية يرون أن المرأة لا تغرب ولا العبيد، والشافعية يرون أن المرأة تغرب بل كل من زنى يغرب سواء كان عبدا أو حرا أو أمة أو رجلا أو امرأة، خلافا لأحمد وهو الصواب يرى أن التغريب خاص بالأحرار سواء كانوا رجالا أو نساء، أما العبد لا يغرب، كذلك الأمة. الأمة هذه كذلك إذا زنت وهي محصنة هل حدها كحد الحر كحد الحرة؟ لأن في هذا الحديث وهو الحديث الثالث قال إذا زنت ولم تحصن، إذن هذا صريح في أن الأمة إذا زنت وما كانت محصنة أنها تجلد، فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، وإن كانت محصنة، والمقصود بالمحصنة كما أشرنا هي التي تزوجت زواجا صحيحا ووطئها زوجها ولا شبهة في ذلك. في الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة. عندنا قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا نص في أن الأمة عليها نصف ما على الحرة من العذاب، ومعروف بالاتفاق وبالإجماع أن الرجم لا ينصف لأن الموت لا ينصف، فلما كان الأمر كذلك قرر العلماء أن هذه الآية المقصود بها الجلد، وأن الأمة لا ترجم البتة، إنما تجلد، وهذا الجلد على النصف يعني يقام عليها الحد 50 جلدة. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فذهب جماهير أهل العلم وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الأمة إذا زنت سواء كانت محصنة أو لم تكن محصنة فإن الواجب أن تجلد 50 جلدة فقط، وهذا هو القول الأول، ودليله ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال علي بعد أن خطب الناس قال لهم يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال العلماء إذن هنا جاء التصريح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الأمة يقام عليها الحد. ما هو الحد؟ هو الجلد، بدليل انظروا ماذا يقول علي بعد ذلك، قال فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت. إذن ما أقام عليها الحد لأنها كانت في حال النفاس، والحديث في صحيح مسلم، إذن هي في حال النفاس. وكذلك في الحديث نفسه يقول من أحصن منهم ومن لم يحصن، هذا الدليل يدل على أن الحد الذي يقام إنما هو فقط حد الجلد. هذه المرأة في حال النفاس يعني هي متزوجة، هذه الأمة في حال النفاس إذن هي متزوجة. كذلك في حديث أبي هريرة قال الذي هو بين أيدينا وهو الحديث الثالث قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، حتى قال الزهري ما أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني تباع، متى تباع، بعد الثالثة أم الرابعة، ما قال فارجموها، إنما اتفقت روايات الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث أيضا زيد بن خالد، ولم يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجم. فثبت من مجموع هذه النصوص وهذه الأحاديث الصحيحة وهي في الصحيحين أو في أحدهما أن إقامة الحد على من زنى من العبيد ومن الإماء سواء كان محصنا بزوج أم لم تكن محصنة، فلا يجب إلا الجلد ولا يجب الرجم، خلافا لبعض الفقهاء وهم قليل، وهم مذهب بعض التابعين كعطاء وطاؤوس، ونقل أيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام، ونسب أيضا لابن عباس رضي الله عنه، وفيه هذا القول أن الأمة ما هو الواجب عليها؟ قالوا إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإنها لا يقام عليها الحد البتة، إنما يقام الحد على الأمة فقط إذا كانت متزوجة، أما غير متزوجة فلا يقام عليها الحد. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهنا قوله فإذا أحصن، إذن غير المحصنة لا يقام عليها الحد. وجاء حديث ابن عباس وروي مرفوعا وروي موقوفا، وفيه أنه قال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإن أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وقد أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وهو حديث ضعيف لا يصح، فيه عدة علل. وجاء في بعض الروايات ليس على الأمة حد حتى تحصن، وهكذا أيضا عند الطبراني في الأوسط، وجاء عند عبد الرزاق من قول ابن عباس رضي الله عنه، جاء من قول ابن عباس، يعني إن هذا الحديث روي مرفوعا وكذلك روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن الآية التي استدل بها من استدل من أصحاب القول الأول في قولهم فإذا أحصن، أقل ما يقال إن هذه الآية مجملة، وجاءت السنة وبينتها ووضحتها، كما في حديث علي بن أبي طالب من أحصن منهن ومن لم يحصن كما في صحيح مسلم، فجاءت السنة وبينت بوضوح ما المقصود بقوله فإذا أحصن، لأن الإحصان يأتي بمعنى الإسلام، ويأتي أيضا بمعنى العفاف، ويأتي بمعنى الزواج، فأقل ما يقال أن هذا الإجمال بينته السنة ووضحته السنة، فكان الصواب ما أشرنا إليه. ثم إن الأدلة كثيرة وصحيحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الأمة، فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها وهكذا، وكذلك الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف لا يصح ولا حجة فيه، حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن عبد الرزاق في المصنف أخرجه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا يصح. إذن هذا هو الصواب، مذهب الجماهير من أهل العلم في هذه المسألة، أن الأمة لا يجب في حقها إلا الجلد. بقي ما يتعلق بحد الزنا عموما. قد يقول قائل لماذا غلظت العقوبة في حد الزاني؟ فإن كان محصنا رجم، أو ماذا قام عليه الرجم حتى يموت، ولماذا كان القتل في حد الزنا بهذه الهيئة وبهذه الصورة؟ أليس من قتل متعمدا يقتل ويضرب بالسيف، كذلك المحاربين يقتلون، لماذا عند الزنا جاء الرجم بالحجارة حتى تزهق النفس؟ قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله أن حد الزنا له خصائص. ابن القيم في كتابه الجواب الكافي وهو الداء والدواء ذكر رحمه الله أن حد الزنا له خصائص، ومن هذه الخصائص أن القتل فيه كما أشرنا يكون بهذه الصورة ولم يخفف. لماذا؟ قالوا لأن الزاني، وذكر هذا ابن القيم، يزني بجميع بدنه، فكان سواء كان بكرا أم كان محصنا ثيبا فكذلك يذوق العذاب بجميع البدن عندما يرجم بالحجارة حتى تزهق نفسه. كذلك في حد الزاني نص الله عز وجل على أن المؤمنين يجب ألا تأخذهم رأفة بالزنا، كما قال في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قالوا هذا أيضا من خصائص هذا الحد، وقد نص الله عز وجل على هذا حتى لا تكون هذه الرأفة مانعة لهم على إقامة الحد. كذلك أيضا ذكروا من خصائصه أن الله عز وجل أمر أن يكون هذا الحد بمشهد من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن في ذلك أبلغ المصلحة وهو حكمة الزجر، وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله فيه أبلغ مصلحة، وهي تتحقق في مصلحة الحد وكذلك في حكمة الزجر، فإذا رأى الناس وشهد المؤمنون ذلك انزجروا وتركوا هذه الكبيرة والعياذ بالله. بقيت مسائل في الحقيقة تتعلق أيضا بهذا الحد، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل فيما سيأتي في حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.